طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 59 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام حفظه الله تعالى. قال الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين. قال الشيخ: هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله، ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فبعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي وإحاطة الله عز وجل بكل شيء وعلو الرب عز وجل والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ذكر بقية أركان الإيمان فقال: ولهذا كل كتب السنة والاعتقاد تدور في فلك واحد، وهو الكلام على أركان الإيمان، كلام على أركان، هذا الأصل. ثم يضيفون إلى الكلام على أركان الإيمان ما يتعلق بقى من المباحث التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم، لكن الأصل في كتب الاعتقاد والسنة الكلام حول أركان الإيمان: الإيمان بالله ما يتعلق بذلك من الإيمان بوجوده أسمائه وصفاته ربوبيته ألوهيته، الإيمان بالكتب وما يتعلق بذلك من الإيمان بها جملة وتفصيلا، الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى وأنه تكلم القرآن حقيقة، الإيمان بهذا كله، الإيمان بالرسل وما يتعلق بذلك أيضا، الإيمان بالقدر وما يتعلق بذلك. المهم أن كل كتب الاعتقاد والسنة تدور حول هذا الفلك. نعم. فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستة من الأركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليها بين المنتسبين للقبلة، فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة من الفرق الثلاث وسبعين، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: واحد، قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان أو هو اسم للإيمان، لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا، ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. اثنين، قوله عز وجل في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثلاثة، قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات بهذا المعنى كثيرة. أربعة، الحديث المشهور عندكم هو حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدق. ثم في آخره قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا القدر مجمع عليه بين الفرق الثلاث وسبعين جميعا، فكل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتاب، لكن هناك قدر يختلفون في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل. يعني لا يختلفون إجمالا، وإن اختلفوا في بعض مسائله في التفصيل. نعم. بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، أو يجعلها أصول الدين الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة، وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة، إما بحذف القدر لأجل أن الآيات ليس فيها ذكر القدر فيجعلونه موافقا للآيات، وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل على ويدخل الإيمان بالقدر حينئذ في الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، فملكه في ملكه وتدبيره وإحيائه ومتته ورزقه وكذا، فإن ذلك يكون بعلم ويكون بكتابة ويكون بكذا، فيدخلون حينئذ الإيمان بالقدر داخل هذا الأصل والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف. وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة، فإنهم قالوا أركان الإيمان سبعة، فذكروا اليوم الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. لا. هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا، وتحتها مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان بهذه الأمور الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله عز وجل به عن هذه الأشياء فهو حق، وأن الملائكة كما سيأتي حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتب من عند الله عز وجل منزلة حق إيمانا حق إجمالا وتفصيلا. هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء، يعني يؤمن بالملائكة بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا، يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا، ويؤمن بالكتب أيضا إجمالا وتفصيلا. وهذا الإيمان مرتبتان، منه قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، فمن لم يأتي بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. ومنه قدر مستحب وهو الذي يتنافس به أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل. من ذلك قال ونؤمن بالملائكة، ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل. وأولها الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة نجعله على مسائل. المسألة الأولى في معنى الملائكة، الملائكة في اللغة جمع لمألك، ومألك قال العلماء إنها الملائكة في اللغة جمع لملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك. وأصل مألك هذا مصدر في معنى الألوكة وهي الرسالة، لهذا مادة الألوكة هي الرسالة، وألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا. أما فيما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور. يبقى في علاقة الآن بين الملائكة وبين المعنى الكلي لهذه المادة، وده احنا بنقوله يعني الرجوع إلى المعاني الايه الكلية. فالملائكة في اللغة جمع لملأك، وملأك قال عنا مقلوبا، وأصل مألك هذا مصدر في معنى الألوكة وهي الرسالة، فتكون الملائكة مرسلة من الله سبحانه وتعالى، من المرسل بالوحي، من المرسل بالقطر، من المرسل بكذا. نعم. أما فيما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله من نور وجعلهم متفرغين لعبادته موكلين بشؤون ملكوته، وهم ليسوا ببنات لله عز وجل وليسوا بأولاد الله عز وجل، وإنما هم عباد مكرمون يعملون بما يأمرهم به ربهم عز وجل. نعم. فهم عباد يعبدون ولا يعبدون، مكرمون مطهرون. فهم عباد يعبدون ولا يعبدون. نعم. مكرمون مطهرون، ليسوا بذوي نقص لا في خلقتهم ولا في خلقهم ولا في عبادتهم لربهم عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عنهم عباد مكرمون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. تصديق الجازم في كل ركن أركان الإيمان لازم نتصدره بهذا، التصديق الجازم بكذا بوجوده، التصديق الجازم بالكتب وهكذا. لا، ماذا يعني الإيمان بالملائكة؟ ماذا يعني الإيمان بالكتب؟ يعني التصديق هذا بخلاف إيه معنى الإيمان؟ مبحث ثاني، خلي بالك، مبحث ثاني ده نقول ماذا يراد بالإيمان بالملائكة، بالإيمان بالرسل، بالإيمان بالكتب، بالإيمان بالتفسير، يقال الاعتقاد الجازم أو التصديق الجازم به. حط بقى اللي تعاوزه بعد كده. نعم. إنما معنى الإيمان في اللغة لا، هذا أوسع من التصديق، فيأتي بالتصديق ويأتي بغير التصديق. نعم. الملائكة درجات وطبقات، فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل، يعني في صلاته في الليل، حيث كان يدعو صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي إلى صراط مستقيم. فنص على هؤلاء الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله عز وجل. وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. أما جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل فهم موكلون بأنواع الحياة. أما جبريل موكل بحياة القلوب، لأنه ينزل بالوحي من الله عز وجل كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأما ميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان، يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور، إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موت. فإذا الجميع يشتركون بأنهم يحيون أو أن معهم أسباب الحياة، ولذلك صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عليهم السلام. هم طبقات يختلفون يعني في فضلهم، ويختلفون في قربهم من الله عز وجل، وأيضا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا به. ولفظ التوكيل أي أن الملك موكل، يعني أن الله عز وجل أوكل إليه أن يعمل هذا العمل، وذلك لقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله عز وجل جعل ملك الموت موكلا بالإنسان، وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم المطاع فيه. لهذا صار ملك الموت معه رسل كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، في سورة الأنعام. الرسل يعني الذين هم أعوان ملك الموت، كذلك قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الموت. كذلك الله عز وجل سمى الملائكة الذين سخرهم بالريح ووكلهم وهم جنود ميكائيل عليه السلام، سماهم بصفاتهم، فقال عز وجل: والمرسلات عرفا، وقال: والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، وقال: والصافات صفا، ونحو ذلك. وهؤلاء جنود موكلون. والمرسلات عرفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا. قال طائفة من العلماء في التفسير: إنها الرياح، وقال طائفة: هي الملائكة من الصحابة ومن التابعين. والقولان متقاربان، لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها، بل هي مسوقة مثل ما ترون اليوم يقولون ما تمليه الأرصاد فيما يرون ويستنتجون يقول: وجد منخفض جوي في المكان الفلاني، ومرتفع منخفض في الهند، ومرتفع ما أدري إيش، وسبب وجود الرياح مشيها كذا، والسحاب مشى كذا. وهذه كلها فيما يعتقدون المؤمن أن الله عز وجل هو الذي فعل هذه الأشياء، وأنه أمر الملائكة الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء. ثم الناس ينظرون إلى الأسباب، ينظرون إلى المسببات، ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي، فيرون النتيجة يقولون: اتجه بسبب المنخفض، لكن لماذا حصل المنخفض، كيف حصل، ونحو ذلك لا يعرفون، لأنهم عن ربهم معزولون. إذا الملائكة وكلهم الله عز وجل بأمور ملكوته، ولم يرد حاجة له منهم، ولم يكن يعني حاجة منه لهم، لم يكن لهم. نعم. الله عليك. ولم يكن له حاجة منه عز وجل ولم يكن له حاجة ولم يكن حاجة منه عز وجل لهم ولم يكن حاجة منه عز وجل لهم تعالى الله عن ذلك بل هو الغني. والملائكة يشرفون بعمل ما يأمرهم به عز وجل لكن ليظهر فضلهم ولينشغلوا بعبادة الله عز وجل وامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. يعني حينما وكلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال لم يكن لحاجته سبحانه وتعالى لهم أو لعجزه عز وجل عن تدبير أمور كونه إلا بالملائكة، لا، فالله سبحانه وتعالى غني حميد، هو قادر سبحانه وتعالى بكل أن يجري كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى ليربط بين الأسباب والمسببات وأيضا ليظهر فضل هؤلاء الملائكة واشتغالهم بعبوديته. نعم، مثل ما جعل كتبه، والله سبحانه وتعالى حفيظ شهيد يشهد على أعمال العباد ولكن جعل كتبه، ومثل ما جعل الله ملائكة يقبضون الأرواح مع أنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك من غير ملك، هو الذي خلق، أين كانت الملائكة وقت الخلق حتى يكون الله محتاجا إلى الملائكة وقت قبض الأرواح؟ لكن هي أمور سنن كونية، الربط الأسباب والمسببات هي سنن كونية، ومثل ما أرسل الرسل فربك سبحانه وتعالى قادر أن يرسل كتبه مع ملائكة أو أن ينزل كتبه فيصبح الناس وبينهم القرآن، كما أن الناس سيأتي عليهم زمان يصبحون وليس في الصدر أحد منهم شيء من القرآن. وهذا أحد التفسيرين لقول أئمة السنة منه بدأ، يعني القرآن منه بدأ وإليه يعود، فإليه يعود من السلف من قال إليه يعود يعني وصفا أي أنه تكلم به حقيقة، ومنهم من قال إليه يعود يعني أن الله سبحانه وتعالى يرفعه في آخر الزمان حين لا يبقى عامل به، والقرآن أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به فيرفعه الله سبحانه وتعالى، فربك قادر على كل شيء. نعم، ونفخ الروح في الجنين لا بد يعني من ملك؟ لا، ربك سبحانه وتعالى قادر، لكن كل هذه أمور يعني لا يلزم منها، ينبغي أن نفهم هذا أنه لا يلزم منها حاجة الله سبحانه وتعالى لأحد من الخلق. نعم، نعم، مثل ما قال سبحانه وتعالى في لأنه دل الدليل على هذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هنا القرب بقرب الملائكة، لأنه قال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وتبحين إيه تنظرون ونحن أقرب إليه منكم لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فسر هذا بقوله سبحانه وتعالى جاءتهم رسلنا يتوفونهم يتوفونهم فنحن أقرب إليه منكم بهذا بملائكتهم، هذا قول الأهل السنة. قول الآخر أن القرب خاص فقط، يعني قول من يقول بأن القرب خاص، لأن العلماء أو السلف اختلفوا هل القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص، أو القرب لا يطلق إلا بالقرب الخاص. فمن قال بأن القرب قربان خاص وعام، خاص في قربه سبحانه وتعالى من عباد المؤمنين فيوفقهم وكذا، وإنما القرب العام عام لخلقه، فسر هذا التفسير قال ونحن أقرب إليه منكم يعني بالملائكة. ومن قال بأن القرب واحد فسر الآية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بالقرب قرب الرب سبحانه وتعالى، قربي عز وجل لا بقرب الملائكة. فهذا يرجع إلى اختلاف عبارات السلفيان، وعلى كل القول في ذلك واسع لأنه وارد عن السلف، يعني سواء من فسر بأن القرب قربان أو بأن فسر بأن القرب واحد، كل ذلك عند السلف موجود. المسألة الثالثة، الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء، وهم كما قال الله عز وجل عن قولهم وما منا إلا له مقام معلوم، يعني في السماء. فقال وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهم ملأوا السماء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملأ أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور. يعني إذا ملأوا السماء ليس معناه أنه ملأ أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور. الله أعلم كيف تكوينها وكيف صفتها على وجه الجمع. يعني قول أجسام نور قد يفهم أن هذه أنوار فقط، ولكن ثابت أن الملائكة أجسام حقيقية. نعم هي خلقت من نور بقوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى ذكر لها حقيقة. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فلها أجنحة كثيرة. جبريل قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأيته على صورته التي خلقها الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. فلا يفهم واحد بذلك أن الملائكة أشباح، يعني تبقى أنوار بس كده أنوار، لا هي أجسام، أجسام لا عقولها ولا تسبيحها ولا سجودها ولا ركوعها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من موضع إلا ملك ساجد واضع جبهته. وليست أنوار تسجد أنوار تقوم، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بهذه الكيفية. لكن على كل الأجسام لها جرم حقائق لها هذا. يعني أظن أن هذه العبارة كان الاستغناء عنها أفضل. نعم. ثم كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة، ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولها، وحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل الملائكة، منها شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به، وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر عالم الملائكة، هو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. مسألة الرابعة أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ومعنى كونه ركنا أن الإيمان لا يوجد إذا فقد ركنه، لأن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء بدونه. وهذا الكلام في تعريف الركن يصدق على الإيمان أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام ففيها بحث فيها في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر، ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر، لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه فهو كافر بالله. كذلك من لم يؤمن بالنبيين، كذلك من لم يؤمن بكتب الله عز وجل المنزلة. هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان، الحالة الأولى الإيمان الإجمالي، الحالة الثانية الإيمان التفصيلي. فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة، أن يؤمن أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله عز وجل ولا يعبدون. هذا القدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالا. ومعنى الإيمان التفصيلي أن كل أحد يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. ففي القرآن لو قال لنا قائل أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري إيش جبريل، لأنه ما قرأ القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل. يعني ما ذكر الله من أسماء الملائكة ومن أخبارهم في القرآن يجب الإيمان بذلك، هذا نسميه التفصيل. فمن كفر بشيء من ذلك وجحد شيئا من ذلك فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن. إذا قال ما في جبريل، إذا قال أنا أبغض جبريل، إذا قال ما في ميكائيل، وأنا أبغض لك المثل، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. طيب المسألة الخامسة. نعم. لا يوصفون بهذا. نعم. المسألة الخامسة. نعم. لا يرى وجه الله سبحانه وتعالى، لا ملك ولا نبي ولا شيء. حجابه النور، لو أحرق لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه من تأي إليه بصره من خلق. حجابه النور. نعم. المسألة الخامسة. المسألة الخامسة، الإيمان بالملائكة تبع للعلم، وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لمن وفقه الله عز وجل. وهذا في كل شيء، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بكذا، كله تبع للعلم. وكلما زاد علم الإنسان بالكتب بالرسل بالقدر ازداد إيه؟ ازداد إيمان. نعم. ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله عز وجل، وليسوا جميعا سواء في ذلك. وإذا درجة الإيه؟ الاستحباب اللي أشار إليها الشيخ، في درجة وجبة وفي درجة مستحب. درجة مستحب تتعلق بالعلم، فكلما ازداد علمك بالملائكة الوارد بقى في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كلما ازداد إيمانك بإيه؟ هؤلاء، بل ومحبتك وتعلقك بها بالملائكة. هناك مسألة صفحة 678، هناك مسألة تطرق إليها الشيخ، يعني هو الشيخ في آخر الكلام هذا قال إن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن، وهذا الأثر طارة يرجع إلى التوحيد والعلم، وطارة يرجع إلى السلوك والعمل، وطارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. فمن جهة التوحيد والعلم نحن نحبهم ولكن لا نعبدهم، ونؤمن بأن لهم الفضل الخاص عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك عبادتهم. وفي جهة السلوك والعمل فإن الملائكة لهم وظائف في الكون، فإذا كانوا يكتبون، وإذا كانوا يأتون بالرياح، وإذا كانوا يأتون ينزلون بالوحي، وإذا كان فإن هذا يقتضي أن يحسن الإنسان العمل، في كتبة يبقى يحسن العمل، يبقى هذا أثر من جهة المسجد والإيه والعمل. طيب جهة أثري في أركان الإيمان الأخرى، فقال فالإيمان بأن جبريل موكل بالوحي، قال الوحي ما هو؟ هو كتب الله ووحي، إذن يقتضي ذلك الإيمان بالكتب، لأن جبريل نزل بالقرآن، فهذا يقتضي الإيمان بالكتب. طيب نزل على مين؟ على الرسول، يبقى يقتضي الإيمان بالرسل، يبقى في علاقة بين الإيمان بالملائكة والإيمان ببقية الأركان الأخرى. طيب آخر حاجة، هناك مسألة تطرق إليها الشارح، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء. والشارح قال كان الأولى أن لا أدخل فيها. شيخ الإسلام قال كنت أظن أن البحث فيها أن المسألة من المسائل المبتدعة يعني التفضيل، حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا، ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة لأنه لا يندرج تحتها عمل. ومن أراد الاطلاع ينظر الفتاوى في بحث في نحو 40 صفحة أو أكثر في هذه المسألة. لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقة، فهذا القدر مهم ألا يقر به، إما أن يسكت عنها، وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن، يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة، وذكرنا لكم أن الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يطلب من كتب التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن كتب المصنفة في هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن عز وجل وتقدست أسماؤه. نعم. طيب نكتفي بهذا.